باب ما جاء في أن العارية مؤداه. حدثنا هناد وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: العارية مؤدات والزعيم غارم والدين مقضي. قال أبو عيسى: وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس. قال: وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب، وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. حدثنا عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ما أخذت حتى تؤدي. قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وقالوا: يضمن صاحب العارية، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. نعم، الحديث الحديثان اللذان ذكرهما الإمام الترمذي في العارية أو العارية: باب ما جاء في أن العارية مؤدة أو العارية مؤدة بالتخفيف والتشديد. والعارية هي أن يطلب منك صاحب حاجة هذا الغرض فتعيره إياه بلا مقابل، عارية عن المقابل، ولذا سميت عارية أو العارية، لأنها عارية من المقابل، ليست كالإجارة والبيع، فقد عارت من المقابل، بخلاف الوديعة. الوديعة أنت المالك بنفسك، تبدأ فتعطيها من يحفظها لك والمصلحة لك. أما العارية فالمصلحة للمستعير، يريد أن ينتفع بها. فقير أتى للمالك وقال: أعيرني سيارتك شهرا أو يوما بلا مقابل، فسميت عارية. إذن العارية تختلف عن الوديعة. الوديعة من المالك، هو بنفسه هو المستفيد، لتحفظها له هذه السيارة أو هذا الذهب بلا مقابل أيضا. والعارية يطلب من المحتاج من صاحبها أن يعطيه بلا مقابل، ولذا يضمن المستعير ولا يضمن المودع. يقول المودع: أنا ما طلبتها، أنت أعطيتني إياها، المصلحة لك، أحفظها لك، فلا يضمن لو تلفت أو سرقت من غير تفريط. أما إذا فرطوا المستعير أو المودع فكلاهما يضمنان، لكن إذا لم يفرط المودع فلا ضمان عليه، يقول: أنا حفظتها لك بلا مقابل لحاجتك مصلحتك. بخلاف المستعير فهو أخذها لحاجته يستفيد منها فيضمن على كل حال. هذا هو الصحيح. ولذا ذكر قال، وهو قول أهل العلم أنها لا تضمن، وذكر عن بعض أهل العلم قال أنه ليس على صاحب العارية ضمان إلا يخالف، يعني يفرط ويقصر في حفظها. فهذه ما يتعلق بالعارية. فقول العارية مؤداه والزعيم غارم، الزعيم الكفيل غارم يغرم لأنه تكفل بذلك، والدين مقضي. والحديث أشار المؤلف إلى ضعفه، وهو كذلك، ولذا اكتفى بكلمة حسن. الغالب أن ما يطلق عليه الترمذي أو يكتفي بتحسين الحديث فهو ضعيف، هذه قاعدة مستقرة من سنة الترمذي. الغالب أن ما يكتفي الترمذي بتحسينه في الصحيح فهو ضعيف. أضف إلى ذلك إذا أشار إلى نوع عبارات توحي بذلك، مثل يقول لا يروى من غير هذا الوجه، أو إذا قال غريب، فهذا يؤكد ضعف الحديث، فالحديث ضعيف، لكن النصوص دلت على معناه وأنها مؤداة. وقاعدة جيدة تفهم: ضعف دليل ما لا يدل على ضعف مدلوله، أو ضعف حديث ما، أي حديث لا يدل على ضعف حكمه. فهذا الحديث لو حتى كان ضعيف، الحكم قد يكون أخذ من حديث نصوص أخرى تدل على أن العارية تضمن إذا فرط أو لم يفرط المستعيذ. والزعيم كذلك دلت النصوص على أنه أيضا غانم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، والدين مقضي يجب وفاء الديون، هذه واضحة من نصوص أخرى ولو كان الحديث ضعيفا. الحديث الآخر الذي ذكره المؤلف عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حتى تؤدي، فكل من استعار شيئا وجب عليه أن يرده، ولو تلف يضمنه، ولو تلف لضمينه، فرط أو لم يفرط، لأنه لمصلحته المستعير، بخلاف المودع كما ذكرت لكم. المودع متى يضمن؟ إذا حال واحد، إذا فرط وقصر في حفظ الوديعة. ثم ذكر أن هذا هو قول صحيح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، بأنه يضمن، أنه يضمن المستعير في كل حال. هذا ما يتعلق في هذين الحديثين في العارية. نعم. باب ما جاء في الاحتكار. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد: يا أبا محمد إنك تحتكر. قال: ومعمر قد كان يحتكر، وإنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر، وحديث معمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام، وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان والسختيان ونحو ذلك. نعم، هذا الحديث في الاحتكار، الحديث الذي قبله في العارية حديث الحسن عن سمرة على اليد ما أخذ حتى تؤدي، قال قتادة ثم نسي الحسن قال فقال: هو أمينك لا ضمن عليه. الحديث أيضا ليس بذاك القوي، والصواب أنه لم ينسى الحسن، لكنه يرى أنه ضعف الحديث وأنه لا ضمان عليه، هذا يبدو، وهي كأنها وديعة وليست عارية، وديعة وليست عارية. وتحديث الراوي إذا يحدث ثم ينسى، هذا نوع من أنواع فنون علوم الحديث، له أنواع كثيرة. الراوي يحدث بشيء ثم ينسى، ينسى ثم يذكر، وقد ألف، وهو فن لطيف، ألف فيه بعض العلماء مصنفا جيدا، مثل كتاب تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وهو للسيوطي، ذكر عدة حديث رواه في الكتب، كتب السنة، يرون حديثا ثم ينسون ثم يذكرونهم الذين حدثوا، فمنهم من يتذكر ومن لا يتذكر، وهو فن طريف من فنون علوم الحديث. الحديث في الاحتكار، حديث معمر بن عبد الله: لا يحتكر إلا خاطئ. لا يحتكر إلا خاطئ، الاحتكار هو حبس الطعام أو الشيء حتى يغلي يرتفع سعره ثم يباع، فيبيعه بأثمان كبيرة باهظة، ليستغل الناس ويستغل السوق. قوله لا يحتكر إلا خاطئ، خاطئ يعني مذنب وآثم، فيقال خطئ فهو خاطئ يعني مذنب وآثم، كقوله تعالى إنك كنت من الخاطئين أي المذنبين، بخلاف أخطأ يخطئ فهو مخطئ، هذا من ضد العمد، ضد العمد، فهذه لها معنى وهذه لها معنى آخر فيفهم من ذلك. فقيل لسعيد يا أبا محمد إنك تحتكر، قال ومعمر قد كان يحتكر، وإنما روي عن سعيد بن مسيب أنه كان يحتكر الزيت والخباط، يعني الزيت والخبط، معلوم الزيت والخبط هو الورق الشجر ونحوه الذي ترعاه الماشية. وأيضا نكمل الحديث أنه قال عند أهل الإمكان هو احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. فهم من ذلك رواة الحديث احتكروا، وهم رواة الحديث احتكروا، والحديث في صحيح مسلم. طيب نهي عن الحديث، نهوا أو رووا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار واحتكروا، نلاحظ أنهم احتكروا غير الطعام، إذن فيفهم أن المنهي عنه في الاحتكار هو الطعام، قوت البلد ما يحتاجه الناس، فمن احتكر مثل الكتب لا يأثم، انتظر فيها حتى يغلو ويرتفع سعرها، احتكر السيارات، الأغراض، الأدوات، ليس كل الناس يحتاجها، أما الطعام وقوت الناس فهو الذي نهي عن احتكاره، فهو خلاف المروءة وأخلاق الناس، وفيه دناءة وفيه ضرر بالناس، وفي قد يحب أن يتضرر الناس وينافي محبة المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه، يحبه للناس ما يحبه لنفسه، فالمحتكر خاطئ وآثم بهذا، وهو من يحتكر كما ذكرنا لكم الطعام وقوت الناس وما لا يستغنون عنه. ولذا قال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك. القطن تعلمونه الذي يصنع منها بعض الأقمشة، والسختيان هي جلد الماعز بعد دبغها، وهذا الجلد ليس قوت البلد ولا كل الناس يحتاجه فيجوز احتكاره، وكذلك الجلود. نعم. باب ما جاء في بيع المحفلات. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحفلة وهي المصرات لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر. نعم، الحديث الذي ذكر المؤلف في بيع المحفلات، التحفيل التجمع والتكثير، يقال حفل الدابة هي جمع الحليب واللبن فيها ليكبر ضرعها فيغلى ثمنها، حفل الشاه أو المعز أو الناقة أو البقرة، وتسمى المصراة، نهى صلى الله عليه وسلم عن تصرية الغنم، قال لا تصر الإبل، يعني لا تحبس اللبن فيها يوم ويومين فتنزلوها إلى السوق، فإذا رآها أهل السوق ظنوا أنها كثيرة اللبن بينما هو قد حفلت وصريت وجمع فيها، فهذا غش وخديعة وكذب وغرر على الناس. إذن يقول باب ما جاء في بيع المحفلات كما سنوضح في الحديث، ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل السوق، لا تستقبل السوق يعني الجلب الذين يجلبون إلى السوق البضائع يأتون من بعيد وهم لا يعلمون السوق، فتستقبلهم فتشتري منهم برخص فضريتهم ومنعت أهل السوق من الاستفادة منهم وهم قد تفرغوا في السوق وهذا رزقهم، فدعهم حتى هؤلاء الذين من خارج البلد أو من خارج المدينة ينزلوا إلى السوق وينظروا ويسعوا وينظروا الأسعار ثم يبيعوها كيف شاءوا، أو يطلبونهم بأنفسهم من يبيعها لهم. أما أنك تستقبلهم وهم مغفلون ما يعلمون حقيقة الأسواق وغلاء، فتخدعهم وتشتريها بأقل مما تستحق بكثير فيتضرروا ولا استفاد انتفع منه مال السوق. وهو في الحديث الآخر قال لا تستقبل الركبان، نهى عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان، هو تستقبل السوق، الركبان راكبون بأبلهم ليبيعوا ما معهم من بضائع، كما في الحديث لا تلقوا الركبان، فمن تلقى الركبان فاشترى منهم فنزلوا إلى السوق فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رد، لأنك بخسته وغبنته، استقبلته قبل أن ينزل إلى السوق. قال ولا تحفلوا، هي التي في الحديث لا تحفلوا، قلنا إنه جمع الحليب واللبن، ترك البهيمة الناقة والبقرة أو المعز اللبن في ضرعها يوم ويومين ما يحلب حتى يكبر ويغتر فيه الناس يظنون أنها كثيرة اللبن، فهو هو التحفيل والتكثير، ومنه المحفل أو المحفل أو الحفل الجمع الكثير، وهي المصرة التصرية كما في الحديث الآخر. قال ولا ينفق بعضكم لبعض، ينفق بعضكم لبعض، ينفق السلعة، يعطيها أكثر من سعرها، يسوقها، وهو المسمى بالنجش، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليخدع بها الناس، ليخدع المشتري ويضره أو لينفع البايع، فهذا هو النجش. إذن ذكر ثلاث جمل في الحديث كلها بالمعنى، لا تستقبل السوق قلنا هو تلقي الركبان كما في الصحيحين، لا تحفل هو التصرية كما في الصحيحين أيضا، لا ينفق بعضكم لبعض هو بيع النجش كما في الصحيحين. فالمؤلف رحمه الله الترمذي اختار هذا الحديث وهو ليس بذاك القوة، وترك الحديث المتفق عليه المعروف صحته، وهو النهي عن النجش بهذا اللفظ، وعن تلقي الركبان، وعن التصرية، فلعله لمقصد آخر رحمه الله. وقد يقال من منهج المؤلف الترمذي رحمه الله أنه ليس بالضرورة أنه يذكر أصح ما في الباب، قد يذكر غير الأصح لغرض وهدف رحمه الله. إذا ذكر تفسير ما ذكر الله من المحفلة، وهي المصرات، لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر والغش كما ذكرنا لكم. والنجش هذا إما أنه ليضر البايع السلعة، يقولهم خمسة خمسة خمسة، وقفت على كذا خمسة الكتاب، جئت أنا قلت بعشرة، أنا ما أريد أشتري فقط أبغى أنفع البايع، بعشرة بعشرة وأنا ما أريد الشراء، فزاد أحد قال خمسة عشر خمسة عشر، إذن زدت في السلعة وأنا لا أريد شراءها فهو محرم. أو أزيد في السلعة، هذا لنفع البائع، أحيان لنفع، أحيان للإضرار بالمشتري، جاء شخص يريد يشتريها فقال بعشرة بعشرة، وقفت على عشرة، قلت أنا بخمسة عشر أريد أضره، لأن بيني وبينه عداوة مثلا، فزادت عليه بدل من عشر صارت بخمسة عشر. إذا نجش من أهدافه إما نفع المشتري، نفع البايع، أو الإضرار بالمشتري وهو محرم. باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فقال الأشعث بن قيس في والله لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ فقلت لا، فقال لليهودي احلف، فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حسين وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. نعم. هذا الحديث في باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم. يمين فاجرة كاذبة يقتطع بها مال المسلم، أي ليأكل بها حراما من حطام الدنيا. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، سماه الله ثمنا، تشتري بعهد الله وباليمين ثمنا قليلا من أمور الدنيا، ألك عندك أمؤمن؟ أعندك ضمير؟ ألا يردعك دينك ومروءتك بيمينك لتقتطع، أو بالعهد تقطع حطاما من الدنيا؟ ولذا تلا هذه الآية يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. إذن الحلف واليمين لاقتطاع حقوق المسلمين من الكبائر، لأنه توعد عليه بالغضب. ثم ذكر الأشعث بن قيس أنها نزلت فيه هذه الآية رضي الله عنه، ففي فضيلة الأشعث بن قيس رضي الله عنه، وفيه تعظيم اليمين الكاذبة لاستيلاء على حقوق الآخرين، وفي بيان عدل الإسلام ورحمته حتى مع غير المسلمين، مع اليهود. انظر، مع اليهود هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جلس معه للمخاصمة والمحاكمة وإبداء حجته ورأيه في ذلك. نعم. باب ما جاء إذا اختلف البيعان. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا، وهو مرسل أيضا. قال أبو عيسى: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال: القول ما قال رب السلعة أو يتراداني. قال إسحاق: كما قال، وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. قال أبو عيسى: وقد روي نحو هذا عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح. نعم. الحديث كما سمعتم حديث مسعود رضي الله عنه: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. إذا اختلف البيعان، يعني البائع والمشتري، في ثمن السلعة أو في وصفها أو في الأيام التي لهم، فالمعتمد قول من من الاثنين؟ إذا لم يكن بينهم بينة ولا شهود ولا أي شيء ولا قرينة، فمن يعتمد؟ هذا يقول: بعت عليك بعشرة، البائع. والمشتري يقول: لا، ما بعتها علي إلا بثمانية. من نعتمد؟ قول من نقبل؟ قول البائع، لأنه صاحب السلعة، والغالب أنه أقرب للصواب. لكن ومع ذلك ضعيف قوله، يؤكد بيمين، يحلف ويقسم إنه باعها بعشرة. طيب، لو قال: إني بعتك هذه، إني بعتك بعشرة ريال كتابين، وقال المشتري: لا، بعتني ثلاثة كتب، نقبل قول من؟ بعشر ريالات. قال: بعتني ثلاثة كتب، نقبل قول البائع بأنه فقط كتابين، لكن مع ذلك يقوي حجته باليمين، يقسم على ذلك. وهكذا الحديث كما سمعتم، يقول المؤلف إنه مرسل، وهو من نوع الضعيف. مرسل هنا المقصود به، تعرفون المرسل أحيانا يطلق على، وهو الاصطلاح اللي استقر عليه الأمر، ما سقط من الصحابي، كما قال صاحب البيقونية: ومرسل من الصحابي سقط، وقل غريب مر ورم فقط. يعني المرسل هو ما سقط منه من فوق التابعي، يعني الصحابي، هذا الاصطلاح. لكن أحيانا يطلق المرسل على مطلق الانقطاع، إذا كان فيه انقطاع يقال له مرسل، وهذا يوجد كثير عند الأئمة المتقدمين. ولذا قال المؤلف رحمه الله: هذا حديث مرسل. كيف مرسل وموجود فيه الصحابي؟ موجود فيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. بين المرسل المؤلف الترمذي قال هذا حديث مرسل. نعم ماذا بعدها؟ عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، فبين المقصود بالمرسل إيش؟ الانقطاع. وهذا كثير عند الأئمة المتقدمين، ومن فهم كلامهم هنا يستطيع يفهم حكمهم على الحديث. كذلك الرواية الأخرى مرسلة فيها انقطاع. عموما الحديث فيه ضعف، لكن العمل عليه، وذكرنا لكم القاعدة، ضعف دليل ما لا يدل على ضعف مدلوله، لا يدل على ضعف حكمه، فالنصوص الأخرى تدل أو نصوص الشريعة تدل على أن المعتمد هو قول البائع في ما يختلف فيه هو والمشتري لكن مع اليمين. باب ما جاء في بيع فضل الماء. حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. قال وفي الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي، وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت. وأبو المنهال سيار بن سلامة بصري صاحب أبي برزة الأسلمي. نعم الحديثان كما تعلمون في ما يتعلق في بيع الماء، لكن المؤلف رحمه الله بوب عليه بأي شيء؟ باب بيع فضل الماء، وهذا شبها بطريقة شيخه وإمامه الإمام البخاري رحمه الله، وهو شيخ وقد تأثر به كثيرا. فالحديث هنا حديثنا الأول حديث إياس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، وبوب عليه المؤلف باب بيع فضل الماء، يعني ما فضل عليك ما زاد عن حاجتك. رأيتم؟ فكأنه أراد رحمه الله يفسر ما فيه بالتبويب، أراد يفسر الحديث. ولذا مهمة تبويبات أصحاب الكتب الستة، فهي كأنها شرح للحديث وتوضيح لها وجمع بين المختلف منها، فيهتم. فقد يؤخذ فقه مثل أصحاب الكتب الستة من تبويباتهم. أحسن. ولذا قيل عن الإمام البخاري فقه البخاري في تراجمه، تراجم الأبواب. إذن في الحديث قال نهى عن بيع الماء، ثم ذكر أنه روي عن عدد من الصحابة رضي الله عنه، وهذا الحديث لا يخلو من مقال النهي عن بيع فضل الماء، عن بيع الماء بهذا اللفظ. والصواب هو ما في الحديث الثاني، وهو بيع أو منع فضل الماء. فقولنا لو يعني النهي عن بيع الماء، بيع مثل الآبار وبيع الأنهار العيون وبيع غيرها، لأنه هذا ماء، والصواب أنه يجوز بيع الماء كغيره ما دام أنك ملكته، إما استخراجا أو بيع شراء أو نحو ذلك، فلك أن تبيعه. ولذا الآن الحمد لله كما تجدون الماء عندكم يباع ويشترى، لكن الصحيح أنك إذا منعت محتاجا أو مضطرا إليه مما زاد على حاجتك، هذا الذي ينهى عنه. وإلا تعلمون أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما خرج زمزم، هل نستفيد منه بيع الماء؟ قصتها نستفيد من قصتها على جواز بيع الماء؟ نعم، كانت تعطيهم ماء على يعطوها قوتا، وقالت لهم ليس لكم من هذا الماء نصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له حوض في الجنة، نهر الجنة، يقول أذود عنه بعض الناس، هل نستفيد منه جواز بيع الماء؟ نعم، لأنه ملكه منع منه الناس، ومن منع شيئا يدل على أنه له أن يتصرف فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان، قال من يشتري بئر روما وله الجنة، فاشترها عثمان رضي الله عنه من يهودي فسب لها، فدل على جواز البيع الماء. والصواب أنه يجوز بيع الماء، لكن إذا فضل عن حاجتك واحتاج إليه ناس أو اضطروا إليه لا يجوز لك أن تمنعهم منه. ولذا قال في الحديث لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، يعني شخص عنده بئر أو عين تجري له ملكها وعندها مرعى وكلى عشب ويمنع الناس من السقي، معناه إذا منعهم من السقي، منع دوابهم من أن تسقي من هذه العين وهذا البئر، لن يرعوا هذا الكلى والعشب، لأنهم لن يجدوا ماء يسقون به دوابهم مواشيهم، فستهلك، تعطش وتهلك. إذن سبب بمنعه الماء إلى أنه منع الكلى والعشب. ولذلك انظر الحديث قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، فلن يضعوا ما فيه من العشب والكلى بسبب أن دوابهم لن تجد ماء تشربه، لن تجد ماء تشربه لأنها تعطش وتهلك. كأنك حرمتهم من رعي هذا الكلى والعشب. إذن المقصود من هذا الحديث أنه جواز بيع الماء لمن ملكه، لكن من احتاج من الماء خاصة مسافر أو بالسبيل أو منقطع به أو فقير فيجب عليك أن تبذله له ليشرب وينتفع به. نعم تفضل. باب ما جاء في كراهية عسب الفحل. حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم عن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة. نعم، هذا الحديث باب ما جاء في كراهية عسب الفحل. عسب الفحل هو اكتراء الفحل، فحل الإبل أو فحل وهو الجمل أو فحل البقر وهو الثور أو فحل الغنم وهو التيس، هو تؤجره ليضرب ويقوم بإقراع وطرق الإناث منها، فلا يجوز لك أن تأخذ أجرة وكراء على ذلك. فبما تأخذ أجرة؟ على هذا الماء الذي يخرج، أو على هذا الفعل اللي ربما أنه تحمل هذه الدابة الأنثى وربما أنه لا تحمل. فنهى صلى الله عليه وسلم عن أو قال في كراهية عسب الفحل، والحديث يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، يعني عن اكترائه، عن الأجرة الذي يأخذها الإنسان إذا أعطاهم الفحل ليلقح الإناث، سواء فحل الإبل أو الغنم أو البقر، فلا تأخذ على ذلك أجرة ولا كروة، فلا يجوز. أولا لأنه خلاف المروءة أو خلاف الأخلاق، ثم أنه في دناءة، ثم أنه في شيء مجهول. بما تأخذه على قراع الأنثى على ضرابها ربما تحمل أو قد لا تحمل، فنهي عن ذلك، مما يدل على أن الإسلام يترفع بالأخلاق السامية وينهى عن كل ما فيه دناءة وقذارة، إذ المطلوب من المسلمين أن

أنه في كتاب البيوع، فهو يذكر البيوع المنهي عنها، وهذا تكميل لباب لما سبق من الحديث في البيوع. والبيوع المنهي عنها كثيرة، صنف في مصنفات، بل ألفت فيه رسائل علمية، لكن المؤلف رحمه الله ذكر بعض الأحاديث المشهورة. أنه سئل عن كسب الحجام فقال: أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. أخذ منه تحريم العمل بالحجامة، وأنه لا يجوز أن تمتهن الحجامة وتكون تصبح حجاما، لأن فيها دناءة، ولأنها قد الدم ينجس ملابسك ويقذرها، وقد يصل إلى الحلق لما كانوا يسحبون بالمصب أفواههم، فأخذ منه ذلك. قال: أعلفه ناضحك وأطعمه رقيق. ناضحك يعني بهيمتك، وأطعمه رقيقك يعني عبدك مولاك. فدل على أنه ليس مباحا، بعض فهم التحريم، لكن يشكل عليه أنه قال أطعمه رقيقك، فكيف عبدك ما لا يباح لك ما كان محرما على الحر هو محرم على العبد. فبعضهم قال إنه للتنزيه، بدليل أنه قال أعطه أو ليطعمه رقيقك العبد عبدك. فهو كالحديث السابق قال: كسب الحجام، لما ذكر خبيث، ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. والخبث هنا الغالب أنه التحريم، لأن الله قال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا تتبدلوا الخبيث منه تنفقون. فهنا ذكر يدل على كراهية أو تحريم الحجامة والعمل بها وامتهانها. الحديث الآخر مقابله رحمه الله قال المؤلف: باب الرخصة في ذلك. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عند أبي طيبة من خيار الصحابة، وأنه أعطاه أجرته، بل إنه طلب أن يخفف عنه. قال: يا رسول الله، كان يقال يؤخذ مني أجرة كثيرة اكتراء، فلو طلب شفعت لي يا رسول يخفف عني الخراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وشفع لهم وقال: خففوا عنه بعض الخراج. فدل على أنه مباح، احتجم صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى الحجام أجرته، ثم أنه طلب يخفف عنه الخراج، فأخذ منه أن الحجامة ليست محرمة إنما مكروهة. ومن وجد عملا أشرف وأنظف وأنزه منها فهو أولى. فهذا كما سمعتم في الحجامة مما يدل على الرخصة فيها. وأخذ منه بعض أهل العلم جواز مخارجة السيد لعبده. كيف؟ يقول: اشتغل وكل شهر تعطيني 1000. لأن العمل إما أمرين: إما أن يشتغل لك وتعطيه قوته وطعامه وشرابه والمبلغ كله عمله لك، أو أنك تقول اشتغل اشتغل حصل، وكل شهر أعطيك 1000، وما زاد من يصير له؟ السيد وكفيله. أو تقول مثل تؤجره عندك يعمل. وأخذ منه أن العمال ونحوهم لك أن تقول يعمل ويعطيك كل شهر 1000-2000. هذا يؤخذ منه هذا الحديث، لكن في الحقيقة هذا الأمر يرجع النظام كل دولة ولي الأمر. إن كان ولي الأمر يسمح بذلك ويرى في مصلحة يباح، وإن كان ولي الأمر منع ذلك وراء قد يكون في مفسدة إطلاقهم، وقد يسرق بعضهم ممن قليل الدين والإيمان وزع الديني، فلا يجوز، كما هو عندنا نظام معمول به بهذا البلد. نعم. باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور. حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. قال أبو عيسى: هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور. وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد وإسحاق. وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق. باب الرخصة. نعم. هذا الحديثان اللذان ذكرهما في أن عن كراهة ثمن الكلب والسنون. ثمن الكلب تقدم في الباب الذي قبله. ثمن الكلب حرام وكسب أو ثمن الكلب خبيث فتقدم ذلك. وحلوان الكاهن ومهر البغي. مهر البغي هو كما سبق هو ما يؤخذ على الزنا نسأل الله العافية فهو حرام وإن كان سماه مهرا كأنه مجازا. وحلوان الكاهن هو ما يأخذه المشعوذ ونحو ذلك ممن يدعي الغيب. قد تقدم عن ثمن الكلب في الباب السابق. هنا معه ذكر السنور أو السنور وهو الهر القط البس كل ذي أسمى له فهو في هذا الحديث يدل على تحريم ثمنه لكن الحديث في ذلك ضعيف. فحديث جابر رضي الله عنه فيه اضطراب كما قال المصنف رحمه الله وأشار إلى إعلاله فيه اضطراب. والصواب في ذلك أنه يجوز بيع الهر القط البس إذا كان لمصلحة كان يكون معلما يصيد يقضي على الحشرات على الفئران يحرس فهو يقبل التعليم أشبه ما يكون بالكلب. وكذلك الحديث الآخر أنه نهى عن أكل الهر وثمنه. أكله واضح لأنه من السباع أما ثمنه نقول لم يصح. فالصواب في ذلك أن الحديث ضعيفة في تحريم ثمن الهر وأنه يجوز بيعه واقتناؤه للمصلحة بشرط أن يتنزه المسلم عنه. ولذا لما سئل عن الهر وسؤرها أهو نجس قال إن من الطوافين عليكم الطوافات ولم يبين إبعادها أو تحريم بيعها. نعم. باب الرخصة في ثمن كلب الصيد. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه. وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا. نعم. الحديث هذا كما سبق باب أي باب منه وهذه طريقة من طرائق ومنهج شيخه الإمام البخاري أحيانا يذكر باب مهمل لا يسميه والغالب أنه تابع لما قبله كأنه يقول باب منه أي باب أو فصل من السابق فلم يسمي هذا قال باب وسكت فهو مرتبط ومتعلق بسابقه وهذا يفعلها شيخه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كثيرا في صحيحه. ثم ذكر نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد هو كما سبق والحديث ضعيف وليس فيه الاستثناء الصيد. الحديث الصحيحة في النهي عن بيع الكلب عامة ليس فيها استثناء صيد ولا غيره لكن قالوا صيد يعني من رخص في شراء ثمن في شراء كلب الصيد قال للضرورة. نعم. باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضرة عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآية. قال في الباب عن عمر بن الخطاب قال أبو عيسى حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. نعم. هذا الحديث في باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات وقال القينات فهو مثل طريقة الشيخ البخاري. هل في الحديث ذكر المغنيات أو إيش المذكور في الحديث منع عنه؟ ها؟ نص النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يروى عن النبي إيش؟ القينات. ف فكأنه أراد بالترجمة تفسير ألقينا الحديث. وهذه طريقة استفادها الإمام الترمذي من شيخه الإمام البخاري رحمه الله كثيرا. فيصير من أغراض التراجم أنها تفسير لبعض المشكل أو الغامض في الحديث. باب كراهة بيع المغنيات، يعني القينات، قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن إلى آخر الحديث. ثم ذكرت له الآية. الحديث أشار المؤلف إلى ضعفه وهو ضعيف، الحديث ضعيف، لكن ذكرنا لكم القاعدة، ضعف حديث ما لا يدل على ضعف مدلوله، على ضعف حكمه، فقد يكون ثبت الضعف بدليل آخر، مثل ظاهر الآية ومن الناس من يستل له الحديث ليضل عن سبيل الله، ظاهرها أن الغناء. ومثل الحديث الذي في صحيح البخاري، بعضهم يرى أنه معلق، حديث لا كنا في من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قول يستحلون الحرى يدل على أنها كانت أنها محرمة، الحرى أي الزنا، والحرير لبس الحرير، والخمر والمعازف، فأخذ منه تحريم، وهذا من أصح ما ورد في تحريم الغنى هذا الحديث. ومثل قصة عائشة لما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم جاريتان تغنيان في يوم عيد، فزجرهما أبو بكر وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول صلى الله عليه وسلم دعهما فإن لكل قوم عيدا، فدل على أن أبو بكر سماه إيش الغناء، سماه مزمار الشيطان، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهما، إنما قال صلى الله عليه وسلم يرخص لهما لأنه في عيد فقط، هذا فدل على تحريم الغناء. فهذا من أصح ما ورد في الغناء، وإلا فيه أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، لكن في الصحيح غني عن الضعيف بحمد الله. نعم. باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع. حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال الحسن بن عرفة أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما فعل غلامك، فأخبرته فقال رده رده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد ذكرها بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع، ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام، والقول الأول أصح. وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع، فقيل له في ذلك فقال إني قد استأذنتها في ذلك فرضيت. نعم. هذا الحديث الذي ذكرهما الحديث في كراهة يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع أو بين الأب وابنه لما كان يباع الرقيق، فلا يفرق بين الطفل الصغير الذي يرضع بينه وبين أمه في البيع لما كانوا يباعون إلا إذا رضيت أو إذا كان استغنى عنها، لأن فيه جرح لشعورهم وتأثير على نفوسهم وتعلق قلوبهما بعضهم ببعض حتى يبلغا، فإذا بلغ فرق بين هذا بيع إلى الرياض ولدها والأم بيعت مثل إلى مكة، إذا بلغا مثل 15-16 البلوغ وعرف منهم استغناء أحدهم عن الآخر واكتفاءه بذاته، كما أنه إذا كانوا أحرار الولد يستغني عن أمه فتجده يدرس الدراسة بعيد في مكة وأمه في القصيم مثل، أو يأخذ ابتعاث إلى أمريكا يستغني عنه شهر شهرين، المقصود إذا علم استغناء أحدهما عن الآخر فجاز بيعهما وإلا فلا يفرق بينهما. هذا في بني آدم، وكذلك في الحيوانات، الحيوانات لا يفرق بينها إذا كان لا يستغني الطفل أو الولد عن أمه. طبعا هذه الأحاديث ضعيفة لا تخلو من مقال، لكن معناها صحيح مأخوذ من الكتاب والسنة، ولذا ضعف المؤلف رحمه الله نفسه، قال حديث حسن غريب، والحديث الثاني كذلك حسن غريب، فهي ضعيفة لكن معناها صحيح. وكما قلنا لكم في القاعدة ما هي؟ أحسنت، ضعف حديث ما لا يدل على ضعف حكمه مدلوله، فقد يكون أخذ من نصوص أخرى من نصوص الكتاب والسنة. نعم. باب ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر وأبو عامر العقدي عن ابن أبي ذئب عن مخرد بن خفاف عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال أخبرنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. قال وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. قال أبو عيسى وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة، ورواه جرير عن هشام أيضا، وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. قال أبو عيسى واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت تراه تدليسا؟ قال لا. نعم. هذا الحديث التي ذكرها في باب في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا. يشتري العبد الرقيق يستغله، يعني يأخذ غلته، عمل عنده شهر شهرين، ثم فيما بعد علم أن فيه عيب من العيوب، علم أن فيه مرض السكر مثلا ومجحود عنه، ما علم أن فيه مريض مرض سكري مثلا، ما علم إلا بعد شهر، وقد استغله شهر كامل يأخذ غلته، حصل من الشهر 3000 لمن، فأراد للبائع يقول أنت غشيتني يا أخي، أنت قلت إن هالعبد اللي بعته علي الرقيق طيب معافى ولا في أي مرض، فثم تبين فيه مريض، مريض سكري، وتعرف المريض السكر ربما يتعبه أو يضره بعمله، أرى أريد أرده عليك. قال قبلته، كم استغليت منه؟ كم حصلت منه؟ قال كم؟ 3000. قال رد 3000 معهم، ما رأيكم يرد 3000؟ ما يردها، لأنه لو مات العبد وهو عند المشتري لمن؟ على من يصير الضمان؟ عليه، مات عندك، فكذلك غلته تكون له. إذن هذا هو الحديث، الخراج بالضمان، كما أنك تضمنه لو مات عندك فخراجه يكون لك. اشتريت سيارة على أنها سليمة من العيوب ونفع عنها العيوب، فقمت تكد عليها أسبوع حصلت منها 1000، ثم تبين فيما بعد أن فيها عيب وجاحده عنك البائع، كتمه غشك فيه، تردها عليه. لو طلب منك 1000 اللي حصلتها لا تعطي، لأن مقابل لو تلفت أو أصابها شيء فهي من ضمانك عليك، لأن بيدك، فكذلك خراجها وغلتها لك. إذن هذه قاعدة عظيمة شرعية، الخراج بالضمان، كما أنك تضمنه لو هلك وهو عندك فكذلك غلته وريعه فهو لك. إذن هذا هو معنى الحديثين، قضى أن الخراج بالضمان. ثم ذكر الحديث الآخر وأن فيه اختلافا وبعضهم تكلم فيه من حيث صحته وضعفه، ثم بين المؤلف ذلك، قال يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري. فإذا هذا هي القاعدة، وفي عدل بيان العدل الإسلام في المعاملات، وأنه نظر إلى الجانبين. نعم. باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو وعمير مولى آبي اللحم وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم، وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو قال كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لم ترمي نخلهم؟ قال قلت يا رسول الله الجوع. قال لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك. هذا حديث حسن غريب صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم، هذه الأحاديث كلها لا تسلم مقال، وأشار المؤلف إلى ضعفها رحمه الله، كلها يقول هذا حسن هذا غريب لا يروى من هذا الوجه، فهذه الأحاديث لا تخلو من مقال وفيها ضعف، لكن معنى الحديث صحيح، وكما قلنا لكم في القاعدة ضعف دليل ما لا يدل على ضعف حكمه على ضعف مدلوله، فقد ثبت ذلك بنصوص أخرى مثل قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم إلى آخره، إلى أن قال أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو الساتة، فقال تأكلوا ولم يأخذ يقول تأخذ معكم من المزرعة من الحائط، فهنا الإنسان إذا دخل مزرعة وجائع وليس عنده ما يشتري فله أن يأكل قدر حاجته، لكن لا يتخذ خبنة. خبنة هو ما يؤخذ بطرف الثوب، يعني مثل ما تكون أخذ بحجره، ما شاء الله بدأ يقطف من البرتقال ومن الموز ومن التين ومن الفراولة جازت له واشتاق إلى هذه الفواكه، قال مفتوح الباب وأنا جائع أملى حجري من هذه الفواكه والخضار، نقول لا يجوز، تأكل قدر حاجتك لكن لا تتخذ خبنة، فهو يعني لا تأخذ في جيبك ولا في حجرك ولا في كيس ولا نحو ذلك، وهذا ما يفعل بعض الناس ممن يأتي إلى الأعراس والمناسبات فيأخذ بيبسي أو فواكه أو لا يجوز له، سمحوا لك أن تأكل قدر حاجتك لكن تأخذ معك خبنة لا يصلح، فهنا نهي عن اتخاذ خبنة أو الإنسان يأخذ قدر حاجته مما يدل على الإنسان يقضي أو لا ينافي أو يبعد المسلم عن الشره وأيضا التعلق بأموال الآخرين وأيضا يرشد إلى القناعة والرضا باليسير، هذا ما دلت عليه هذه الأحاديث. باب ما جاء في النهي عن الثنيا. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر. نعم، هذا الحديث فيه النهي عام أو ما جاء في النهي عن الثنية، يعني الاستثناء المجهول غير المعلوم، أما إذا كان الاستثناء معلوم هاتين النخلتين فهو يدل بعتك الحائط كله إلا هاتين الشجرتين وحدده معينهما فيجوز لأنه استثنى شيء معلوم، لكن لو قال بعتك الحائط من النخل أو البستان إلا نخلتين ولم يحدد ولم يعين هل يصح الاستثناء؟ هل تجوز الثنية هذه؟ لا تجوز، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم. هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية إلا أن تعلم، ذكر هذه من أنواع البيوع المنهي عنها وقد سبق عندكم أن أخذتموها. المحاقلة يبيع الحقل أو يشتري الحقل الرطب اللي في سنبله بشيء يابس، ما يجوز لأنه ليس لابد أن يكون كيلا بكيل، ولأن الرطب يختلف وزنه إذا يبس جف. وكذلك المزابنة، بيع التمر الرطب بتمر قديم، فليس بينهما كيل وكيل، والتمر قلنا لابد كيلا بكيل، والبر كيلا بكيل، والشعير كيلا بكيل، لازم يتساوي في الكيل. فتبيع مع رؤوس النخل من التمور وهي رطب بتمر يابس، ليس ما وزنتهما وزنا دقيقا، ثم أن الرطب إذا يابس فإنه ينقص وزنه، إذن لم يتساوي. وسيأتي مزيد لهذا. والمخابرة أن تعطيه الأرض بثلث أو ربع بما يخرج منها غير محدد غير معلوم، والثنية إلا أن تعلم. وسيأتي توضيح بعض هذه المعاني إن شاء الله. نعم تفضل. باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله. قال وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. كره بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن، مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه. وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام، وهو قول أحمد وإسحاق. نعم. الحديث بوب الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية بيع الطعام قبل أن يستوفيه. بيع الطعام من بر أو تمر أو شعير قبل أن يقبضه، فأنت اشتريت مني طعام بالرياض 100 صاع، قلت بعته عليك ب1000 ريال، ثم جاء شخص وقال تبيع الطعام الذي اشتريته في الرياض من فلان، قال بعته ب1100، هل يصح هذا البيع؟ لا يصح، لازم تقبضه، تقف عليه، تكيله، تعلم به، تتعلم حقيقته. فكيف تضمن شيء تربح في شيء لم تضمنه؟ وفي الحديث نهى عن الربح ما لم يضمن، شيء ما تضمنه. طيب لو تلف وهلك وهو في الرياض، على من يسير؟ ضمن من؟ ضمن البائع، لأنه ما قبضه المشتري إلى الآن. فكيف تربح فيه وتبيعه وأنت ما دخل ذمتك حقيقة ولا تضمنه لو تلف أو فسد أو هلك؟ إذن هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قيل بعضهم هذا خاص بالطعام، من بر وتمر وغيره مما ينقل ويمكن نقله. أما العقار فيقولون لا يلزم قبضه، ولكن تبيعه قبل أن تقبضه. سيارات، لكن الصواب أن ذلك يشمل كل شيء كما قال ابن عباس، أرى أنه يشمل يدخل معه كل شيء، فأنا لابد من قبضه قبض كامل تام، ثم بعد ذلك إن شئت تتصرف به، تبيعه، تهديه، تؤجره، كيف شئت. وهذه قاعدة عظيمة ومهمة ونافعة، تقضي على كثير من الخصومات بين المسلمين والإشكالات والافتراق بسبب أن شخص اشترى شيء وربح فيه قبل أن يقبضه. فقد تتعلق نفس البيع الأول، يقول كيف أنا أحق بهذا الربح، أنا أدعي الغبن، لأنه ما قبضه المشتري قبضا كاملا تاما. نعم تفضل. باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. قال وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه. ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو السوم. نعم. هذا الحديث باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه، يعني إذا باع شخص أو على شخص آخر بسلعة على شخص آخر، لا يجوز أن تزيد في السلعة حتى ينقض البيع ويبيع عليك. مثلا بعت هذا الكتاب أنا ب20، حسام 20، وانت السوم، وقلت أنا نصيبك، استقر البيع على هذا، قلت تفضل الكتاب ب20، فسمعنا شخص ما وقال لي تبيعه ب25، يقول لمن؟ يقول لي أنا. إذن ما يجوز، سمى السؤم طبعا أو بيع، ما يجوز. إذن هذا بيع على بيع أخيه أو شراء على شراء أخيه، هو يبي يشريه مننا. أو يأتي شخص آخر، أما أنا بعته ب20 صح؟ فهمتوا؟ جاء شخص آخر وقال للمشتري شوف يا فلان، يا فلان أنا عندي الكتاب هذا مثله أبيعه عليك ب18 ريال، ها؟ أو أحسن منه أبيعه عليك ب20 ريال. هذا إيش يسمى؟ بيع على بيع يا أخي، وذاك شراء على شراء أخي، كلاهما ممنوعان، ما يجوز في الإسلام. لا، إذا استقر، إذا ركد البيع وما زال. أما في الحراج، من يشتري من يشتري حراج، من يزيد من يزيد من يزيد، قال هذا 10، قال هذا 20، لك تقول إذا بغيته 25 30، طالما أنه ما ركد ولا استقر البيع، ما زال في السوم والحراج. وقصدك الشراء أيضا حتى يخرج ماذا؟ يمكننا قصدك الشراء يا أخوان، بيع اللي ذكرناه، بيع النجش، يزيد في السرعة من لا يريد شراءها. نعم، هذا الحديث كما سمعتم يدل على أنه لا يبيع المسلم على بيع أخيه، وكذلك لا يخطب على خطبة أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه. إذا خطب من قوم وأعطوه إشارة أنهم زوجناك أعطيناك وما بقي إلا المهر ونحو ذلك اتفقوا عليه، قال شخص أنا فلانة أريد أخطبها منكم، ربما يعطيهم مهر أكثر أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، محرم. إن خطب على خطبة أخيك، لأن فيه أذى للمسلم، وأيضا فيها تنفير وحدوث الرغائن والعداوة والبغضاء بين المسلمين، وهذا لا ينبغي المسلم أن يفعله. إلى هذا الحد إن شاء الله نقف ونكمل بإذن الله بعد الصلاة ما يتعلق بهذه الأحاديث، لعل الله أن ييسر لنا إتمامها قبل العشاء أو قبيل العشاء. وهذه ساعة مباركة، آخر ساعة من الجمعة، فاستغلوها واستقبلوا القبلة للدعاء وطلب حوائجكم من رب كريم عظيم لا يتقال شيئا سبحانه وتعالى ولا يتعظمه شيء، فهو يحب الملحين بالدعاء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وييسر أمورنا ويسر عيوبنا ويسهل علينا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، وأن ينصر المسلمين وأن يطعم جائعهم ويسكر روعهم ويكفيهم شر الأشرار في كل مكان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.